والشفع والنوي والليل إذا يسري والفجر وليالي العشر والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم. كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والشفع ثمود الذين جابوا الصخر بالوادي ثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لبالمرصاد إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن عليه رزقه سيقول الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحيها والشمس وضحيها الشمس وضحيها والقمر إذا چلے گا قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذب ثمود بطغواها بعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله عليك. الله عليك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم برحمتك من ظلمة القبور وضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم اسكنه فسيح الجنات. اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيه الحبيب المصطفى العدنان. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل، زهى النور لما تجلت آية الهدى، وأدت ظهور السعد خفا موردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها، يردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحسن تيها ونشوة، وصار لسان الحور درا منضدا، تغرد به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا، وغنى به على حسن التلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغردا، حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده بالغدو والآصال. كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدريكات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني، ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحج فؤاد عجوة وأولاده المقيمين بقرية النجارين العابرة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.